الحالات العندنا في السودان لا يقبلون منا تقرير الوجه في المدرسة، بل يمنعون الطالب من التعليم ويمنعون من لبس الجلباب الأسود في أثناء الدراسة. فما الحكم في إظهار الوجه والكفين في المدرسة علما أن المدرسين رجال وإذا تركنا الدراسة تكون الأميين في دون أفادكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن التعليم أمر لازم يجب على الرجل وعلى المرأة أن يتعلم ما لا يسع ما جهله كالعقيدة الإسلامية ومعرفة ما وجب الله على الجميع من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك وما حرم الله على الجميع، وهذا أمر لازم. ويجب على ولاة الأمور أن يسهلوا التعليم لرجال الشعب ونسائه، وأن يلزموهم بأمر الله وأن يمنعوهم مما حرم الله. أما السفور فهو أن اختلف فيه العلماء، منهم من أجاز السفور لوجه وكفين إذا لم يكن هناك فتنة من تجمل الحنة بالكحل أو بالمساحيق التي تدعو إلى الفتنة، ومن أهل العلم منع ذلك مطلقا، وهذا القول أصح وأظهر في الأدلة الشرعية، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون مساء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا يعم المدرسات والطالبات وجميع الرجال. وقال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن المرأة كانت قبل الحجاب تشرب وجهها، فلما فرض الحجاب غطت المرأة وجهها. قال في سلطان المعطل لما رآها بغزوة الجب قال: كان قد رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته حمرت وجهي. هذا يدل على أنهن كنا قبل الحجاب يكشف وجوههن، فلما أنزل الله عليه الحجاب أمرت بستر الوجه، وهكذا كفان، لأن كفين عورة أيضا. فالحاصل أنه ينبغي للمؤمنة أن تجتهد في الحجاب ولو كانت طالبة، ولا تستجب لمن طلب منها كشف، لأن ذلك يضرها ويسبب الفتنة بها. والتعليم يمكن أن يكون في البيت، يمكن أن يكون من طريق النساء ولو في أيام معدودة، لأن المقصود معرفة ما وجب الله وما حرم الله، فإذا تيسر ذلك من طريق النساء في البيت فهذا هو الواجب. أما اختلافهن بالشباب مع الكشف هذا منكر عظيم، لأنه يسبب فتنة كثيرة. فالاختلاط بين الشاب والشابة في خلاص الدراسة منكر، وكشف الحجاب وعدم التستر منكر آخر إذا صح قول العلماء. فالواجب على الطالبات أن يبتعدن عن هذا الأمر ولو لم يتعلمن، إذا كان التعلم يقتضي الاختلاط بين الشباب في كراسي الدراسة أو يقتضي كشف الحجاب وعدم التستر. وفق الله جميع الهداية والتوفيق، ووفق حكام المسلمين لما فيه صلاح الأمة ونجاتها، الشباب والشيبة ورجالا ونساء. والله أعلم. بارك الله فيكم.